يا دنيا الظلم المتمادي، النصر قرين الإيمان. في بدر في اليرموك وفي جالوت وأرض الشيشان. يا دنيا الظلم المتمادي، النصر قرين الإيمان. في بدر في اليرموك وفي جالوت وأرض الشيشان. لم ترهب حرا ميمونا قسوة أرباب الطغيان، فالصخر القاسي يصهره أول طفح للبركان. لم ترهب حرا ميمونا، قسوة أرباب الطغيان، والصخر القاسي يصهر، والصخر القاسي يصهر أول طفح للبركان، أول طفح للبركان. قولوا للظلم وزمرته، الليل حبيب الشجعان. قولوا، قولوا للظلم وزمرته، الليل حبيب الشجعان. هل عرف التاريخ فراشا، هل عرف التاريخ فراشا نام به حرا بهوان. يا دنيا الظلم المتمادي، النصر قرين الإيمان. في بدر في اليرموك وفي جالوت وأرض الشيشان. يا دنيا الظلم المتمادي، النصر قرين الإيمان. في بدر في اليرموك وفي جالوت وأرض الشيشان. لو باع الغرب ضمائره في سوق مزاد إعلان، فليعلم أن تجارته تلفا بات بالخسران. لو باع الغرب ضمائره، لو باع الغرب ضمائره في سوق مزاد إعلان، فليعلم أن تجارته، فليعلم أن تجارته سلفا باءت بالخسران، سلفا باءت بالخسران. لا يحمي الناس مبادئهم لو نام حماة الأوطان، لا يحمي الناس مبادئهم لو نام حماة الأوطان. كاد يكون فدى الأوطان، كاد يكون فدى الأوطان سابع ركن للإيمان. يا دنيا الظلم المتمادي، النصر قرين الإيمان. في بدر في اليرموك وفي جالوت وأرض الشيشان. يا دنيا الظلم المتمادي، النصر قرين الإيمان. في بدر في اليرموك وفي جالوت وأرض الشيشان.